السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله، مذكرا نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله عز وجل. الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم والمداومة على الاستغفار، فكل ذلك مجلبة للأجور العظيمة ولرفعة الدرجات ولخيري الدنيا والآخرة. قال الله تعالى في كتابه الكريم: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ولقد قال نوح عليه السلام لقومه: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أشكر الله ثم أشكر الإخوة الباذلين جهدا معي لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. يسأل الأخ باسل السويداوي صحة حديث عبادة في الهرج كهجرة إلي. الحديث ثابت صحيح، والمراد في الهرج بالهرج القتل، أي أن العبادة وقت الفتن والبعد عن القتل والقتال تعد الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا الوالد ممدوح حفظك الله. الكتب التي حكم بها الثمرة قبل صلاحها. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بدو صلاحها. وفي الحديث: أرأيت إن أخذ الله الثمرة فبما يستحل أحدكم مال أخيه. صحة حديث: لا تقل عليك السلام فإنها تحية الموتى. الحديث سنده يصحح لكن له فقه متسع. حكم جلسة الاستراحة في الصلاة. جلسة الاستراحة وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي جلسة خفيفة يجلسها المصلي قبل النهوض للركعة الثانية وقبل النهوض للركعة الرابعة، وقد جلسها النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هل جلسها النبي صلى الله عليه وسلم لكبر سنه؟ فلما تقدم به السن كان قد بدا أصبح بدينا، فلم يكن يستطيع القيام مرة واحدة، أم جلسها لأنها سنة في الصلاة؟ فبكل قال بعض العلماء: حكم الكسب من الألعاب الإلكترونية عن النت ضروري، نظرة إلى ميسرة للبحث عن توابع ذلك. الأخ حسين البخاري حفظه الله يريد النصيحة لإخوانه المسلمين في بخارى وبلاد ما وراء النهر، إنهم يحتفلون بعيد الميلاد أشد من النصارى. أقول للإخوة حفظهم الله تعالى في بخارى وفي غير بخارى أن الأعياد شرعها الله لم يشرعها البشر. قال الله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. وقال: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فقوله تعالى جعلنا منسكا يدخل فيه العيد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة فوجد اليهود يلعبون وسأل فقالوا: هذا يوم عيد عندهم؟ قال: إن الله أبدلكم خيرا منه الفطر والأضحى. فلذلك علينا أن نلزم ديننا، نلزم كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فأقول: دع النصارى يحتفلون بعيدهم ولنا صبغتنا نحن، والله قال: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. حفظك الله يا حسين أينما كنت. هل يجوز في البيع أن أورد للمشتري سعر الكاش والقسط؟ نعم يجوز، لأنها كلها خيارات. حديث: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك، سنده ضعيف، لكن من العلماء من جوز العمل به لكونه في فضائل الأعمال. صحة الحديث الذي فيه أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، أحتاج أراجعه مرة ثانية. من أشد الأنبياء بلاء ومعاناة من قومه، نوح أم موسى أم محمد صلى الله عليه وسلم؟ كل هؤلاء قد عانوا من أقوامهم، كل هؤلاء قد عانوا من أقوامهم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: وكان لما يؤذى يقول: رحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. هل رفع الإصبع وعدم تحريكه، هل عند أشهد أن لا إله إلا الله أم طول التشهد أكثر من قول؟ والجمهور على أن الإصبع ترفع عند قول أشهد أن لا إله إلا الله حتى يتوافق القلب مع اللسان. ما أستطيع أن أرتب لك يا شرف الدين الكتب التي أنصح بها بالترتيب في المصطلح، تختلف على حسب قدراتك. ما تفسير قوله تعالى: وأيدهم بروح منه؟ الظاهر أنه أيده بروح القدس، فجبريل أطلق عليه الروح الأمين، والنبي قال في شأن حسان: اللهم أيده بروح القدس. وفي رواية: يهجهم وجبريل معك. إذا حلف الشخص حلفان كثير على نفس الحاجة ولم يعمل بتلك اليمين، الكفارة تكون لا، إذا حلفت 100 يمين على شيء واحد فهي كفارة واحدة، إذا حلفت أي أيمانا على عدة أعمال كل عمل عليه كفارته. لكن قلت: والله لا أكل، والله لا أكل، والله لا أكل، أيمان كثيرة هي كفارة واحدة إذا أكلت. عمل المرأة كطبيبة بيطرية على حسب الملابسات المحيطة بالعمل. ما هي آيات السيف؟ آيات السيف 4 كما قال العلماء. سيف على المشركين، قال تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه. وعلى أهل الكتاب المحاربين أيضا: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وسيف على على المنافقين: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وليس في هذا قتال للمنافقين، إنما قد يكون السيف منوعا كما لا يخفى. وسيف على الفئة الباغية، قال الله تعالى: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. هل الإسلام ينحصر في المذاهب الفقهية 4؟ من قال ذلك؟ أرجو تفسير الآية الأولى من سورة التحريم: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. كان النبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه ماريا، وأيضا كان النبي حرم على نفسه العسل لما مكث عند زينب بنت جحش زمنا، وكانت تسقي عسلا فاحتجت بعض أزواج النبي عليه فقال: لن أعود وقد حلفت. هل من سنن السفر في الصلاة القصر والجمع أم القصر فقط؟ إن شئت قصرت وجمعت، وإن شئت قصرت وصليت كل صلاة في وقتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قصر وجمع في عرفات وفي مزدلفة، وصلى كل صلاة في منى قصرا في وقتها. ما معنى العجن في الصلاة؟ العجن أن تقوم تنهد للركعات كهيئة العاجن. لكن إسناد حديث العجن في الصلاة ضعيف. حكم حلق الشعر أثناء الجنابة لا بأس به. حكم الرهان على مباريات كرة القدم حرام. من هم الأرحام الذين لا نستطيع قطع علاقاتنا بهم في الإسلام؟ الأقربون. هل تعتبر زوجة العم وزوجة الخال من الأرحام؟ ليست من الأرحام. صحة حديث رب اغفر لي بين السجدتين فيه ضعف يسير لكن العمل عليه عند الأكثرين. حكم الصلاة بالمنزل للرجال أثم لمخالفتهم حديث إذا لم يكن لهم عذر، لأن النبي قال تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. بسم الله. ما حكم العمل بمتجر لبيع الأجهزة الإلكترونية يمنح قروضا على أجهزة إلكترونية بالربا؟ لا يجوز. إذا قام الإمام في صلاة الظهر لركعة خامسة وجلس أحدهم ولم يقم مع الإمام، هل له أن يسلم أو يجب عليه الانتظار؟ بأي الرأيين أخذ فلا جناح عليه، وأختار له أن ينتظر حتى يسلم الإمام ويسلم معه. كلمة مدد يا رسول الله شرك، والنبي عليه السلام لا يكشف ضرا ولا يجيب مضطرا. أسأل عن تفسير ترجي من تشاء منهن وتوب إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. كان هذا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ترجي تؤخر لا تقسم لها، تؤوي تضم. من العلماء من قال كانت القسمة بين الأزواج في حق الرسول ليست واجبة لكنه واختارها. روح القدس جبريل كيف يؤيد الصالحين؟ يؤيدهم عند التأييدات، فمن يوفقهم يصرف عنهم الشياطين أثناء الكلام، يجعل الحق بإذن الله يزري على ألسنتهم بإذن الله بإذن الله. إن ربنا قال في شأن عيسى إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا. أحبك الله يا وليد. هل قصر الصلاة محدد بمسافة 81 كيلومتر؟ ليس كذلك تقريبيا، إنما المسألة عرفية. حديث رأى النبي في يد الرجل حلقة من صفر يعني من نحاس إسناده ضعيف. حكم من مرض وصبر على المرض إلى أن مات ولم يطلب العلاج، خلاص موقفه بين يدي الله. إذا كان فعل ذلك محتسبا موقنا فله ذلك، له أجره. أو دعني أصيغ السؤال بصياغة أخرى، هل الأولى العلاج أم الأولى الصبر على المرض وعدم التداوي؟ قال فريق من أهل العلم الأولى الصبر على المرض وعدم التداوي، واستدلوا بحديث المرأة التي كانت تصرع فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ادع الله لي يا رسول الله، قال إن شئت دعوت الله فشفاك وإن شئت صبرت ولك الجنة، قالت أصبر ولي الجنة ولكن ادع الله ألا أتكشف. من أدلتهم أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، قال ولا يسترقون. وذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أن الأولى التداوي لقول النبي تداوى عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، إلا أن التفصيل ألزم. فإذا كان المرض يؤثر على حقوق العباد، كان يكون مثلا رجل ضعيف في المعاشرة النسائية فيتداوى لأفاف أهله، أو إذا كان رجل عنده سلس ريح دائما يفسد وضوءه، يجب عليه في الحالتين التداوي. أما إذا كان في خاصة نفسه ولا يضر بأحد ولا يتخلف عن أداء الحقوق لأهلها فلا بأس بالصبر ويكون أفضل، وهذا وجه جمع والله أعلم. الله يرزقك بالذرية الصالحة يا المؤذن. مواصفات النقاب الشرعي، الساتر للجسم، الساتر للوجه عفوا، ولا بأس بظهور العينين إذا كانت الفتنة مأمونة. وصلي السنة بعد المغرب وجاء مصلي متأخر وجعلني إماما، أكمل صلاتك لا حرج. حكم قراءة الفاتحة مع الإمام في الصلاة الجهرية. اسكت. قراءة الإمام لك قراءة على ما حسنه بعض العلماء. أضف إلى ذلك أن الله قال وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وقال كثيرون من أهل العلم إن المعنية به قرآن الصلاة. أوثق ورى الإسلام الحب في الله والبغض في الله، له طرق يصحح بها. هل صحيح أن القرآن نزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا؟ بالترتيب الذي في المصحف الله أعلم، لكن جملة نزل إلى سماء الدنيا في ليلة القدر، وبعد ذلك نزل منجما على رسول الله على مدار 23 سنة. تغمض العينين في الصلاة يكره. ما كفارة إفطار يوم في رمضان للأم الميتة؟ تعيدون لها أو من مات عليه صام صام عنه وليه. بسم الله. الأخت تسأل عن لبس الرجال في امرأة تلبس لبس زوجها في البيت. في البيت الأمر سهل، لكن الأفضل أيضا أن تلبس لبس النساء في البيت. حكم ذوات الأرواح مع طمس كلتا العينين أخف وطأة كما قال العلماء. من الصحابة الأجلاء قال بعدم فرضية النقاب؟ نقلت بعض الآثار عن ابن عباس وفي كل منها مقال تفيد ذلك، أنه قال في تفسير قوله تعالى إلا ما ظهر منها في بعض الروايات عنه أنه الوجه والكفين، ولكن مخالفا لابن مسعود في ذلك. هل يجوز المنتقبة خلع النقاب أمام قبطية؟ أرى الجواز والله أعلم. هل دعاء فتح الله عليك جائز؟ كلمة فتح الله عليك تحتمل معاني، فتح الله ووفقك الله ورزقك الفهم الصالح، وأحيانا كلمة الفتح تعني القضاء، قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم، أن يقضي بيننا بالحق. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، احكم بيننا وبين قومنا بالحق. لكن نصر من الله وفتح قريب، ممكن يدخل قضاء قريب للمؤمنين بالحق بالنصر على أعدائهم. أصلي كل الفروض بفضل الله في أوقاتها ولكنها مقصرة في صلاة النوافل، هل هذا يعتبر عدم توفيق؟ طبعا الموفق لصلاة النوافل ليس كالذي لم يوفق لها، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هل تجوز تهنئة النصراني في عيده؟ كلمه كلاما طيبا لا يلزم أن تهنئه، لأن النبي ما هنأ اليهود في أعيادهم، فقل له كلاما طيبا لقوله تعالى وقولوا للناس حسنا. ما صحة حديث زينوا أصواتكم بالقرآن؟ القدر هذا ثابت صحيح. مريضة تعاني من النسور الشرجي والوضوء صعب خارج المنزل، ماذا تفعل؟ إذا كان لزاما أن تخرج تتوضأ وتصلي ولا تبالي. هل من تأخذ بقول ابن عباس في عدم فرضية النقاب تأثم؟ عليها باتباع الدليل، لكن عموما إذا كانت فتنة تأثم، لأن الله لا يحب الفساد، وإن كانت عجوزا لا بأس. حديث مسابقة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة عند أحمد أخبر أنه صحيح، وبعد البحث فيه مرارا. حلق اللحية بحجة عدم اكتمال نموها لا يجوز لك ذلك. لي صلة رحم على اتصال بالجن، هذه دجالة من الدجاجلة. من رام منهج الحديث إذا كان يريد التحقيق والحكم على الحديث يلزمه أن يتدرب عمليا. حكم العمولة في البيع والشراء إذا لم تكن تغش ولا تدلس وكنت دلالا تدل البائع على المشتري وتأخذ أجر الدلالة لا بأس. هل الزواج مقدر؟ الزواج مقدر. ما السؤال يا رقية؟ شخص اقترض مالا بمعاملة دبوية وشغله في الحلال ونماه بالتجارة الحلال ولا يملك مال غير ذلك، وإذا أوقع تشغيل المال خسر، يكثر من الصدقات ويستغفر الله. التدخين لا يبطل الوضوء، ابتعد عن العمل في شركة التأمين. صحة حديث وإن ضرب ظهرك وأخذ ملك لا يصح. إن الذين يحدون الله ورسوله ما معناه؟ يكونون في حد وأوامر الله ورسوله في حد، يكونون في شق وأوامر الله ورسوله في شق، أي أنهم يخالفون الشريعة ويرفضونها. ما حكم الاستعانة بالجن؟ لا تجوز الاستعانة بالجن، والنبي حارب يوم بدر ولم يستعن بالجن، وحارب يوم أحد الخندق ولم يستعن بالجن، وفقد أشياء ولم يستعن بالجن. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عدو الله إبليس أتاني الليلة فأتى بشهاب من نار ليقذفه في وجهي فأمكنني الله منه فدعته، ولولا أني تذكرت دعوة أخي سليمان لأصبح موثقا في سرية من سوار المدينة يلعب به صبيان المدينة. حكم من يرقي الناس مقابل المال؟ الناس في هذه المسألة طرفان ووسط. الرقية مقابل المال، الصحابة رقوا لديغا وأخذوا مالا مقابل ذلك، أخذوا قطيعة من الغنم، لكن للأسف كثير من الناس لا يجدون أعمالا فيوظف نفسه راقيا ويأخذ مالا على ذلك. هل يجوز أن أشتري الإيفون لأحد أهلي بأموال ربوية؟ لا يجوز، لأنها عادت عليك. كيف أصل بنات أخوالي وأعمامي؟ هل أنت شاب مثلهم أم أكبر سنا أو ما النظام؟ إذا كنت كبيرا والفتنة مأمونة لا بأس أن تكلمهم في الهاتف، إذا كنت تخشى على نفسك الفتنة وعليهن ابتعد. يقول بحلف بالطلاق كثير وما ذنبنا؟ اقلع عن هذا العبث. حكم الاحتفال بمولد عيسى بحجة أننا أولى بعيسى منهم؟ نحن أصلا لا نحتفل بمولد رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام، لا نحتفل بموالد. حكم المقامات؟ لم يرد عن رسول الله تعلم المقامات أو تعليمها. حكم العمل في مختبر تحاليل وأحيانا في رجال مع لبس القفازين، فما حكم الشرع فيه؟ اتق الله ما استطعت، حاول الابتعاد عن الرجال قدر الاستطاعة. نجد مشاكل في الشغل بسبب اللحية، لأن مجتمعنا لا يقبل في بعض الشركات، لا يجوز ذلك حلقها إلا إذا كنت مضطرا. حكم العمل في النيابة العامة؟ إذا كنت ستقلل المفاسد والله يعلم المفسد من المصلح فلا بأس بتقليل المفاسد. هل هناك وإذا كنت تخشى على نفسك الفتنة فابتعد. كيف أحسب أموال زكاة المال؟ هل لي مستحقات وعلي ديون؟ مستحقاتك من الديون الحية تضاف إلى رأس مالك الذي معك، والديون التي عليك تخصم، وعلى ذلك يزكى المتبقي. هل تجوز زكاة المال كلها على عم مريض ويحتاج أدوية؟ يعني زكاة مالك كم ألف يعني حتى نقول؟ فإذا كانت مثلا 100,000 لا، إذا كانت مثلا زكاة ملك 2000 كده نحو تجوز إذا كان فقيرا. حكم تأخر الزوجة في عملها بدون رضا الزوج؟ إذا الزوج أساسا قبلها على أنها عاملة أو اشترطت على ذلك عليه ليس له أن يعترض. حكم من حلف وقال علي الطلاق بالثلاث على شيء ما وقع اليمين؟ نكفر كفارة يمين. ما ضوابط التعدد؟ لك أن تكون قادرا على الإنفاق، قادرا على الباءة، آمنا من الجور والظلم. حكم رجل قال لزوجته عند الغضب 3 مرات أنت طالق، ثم قال لها للتأكيد أنت طالق 3 مرات أخرى، كلها مرة واحدة محسوبة. هل يجوز إخراج صدقة مقابل الصوم؟ لأن أنا تكلفت بصوم والدي ليومين. لا، صم، من مات عليه صوم صام عنه وليه. أعمل قاضية يعمل قاضيا ويحكم بغير ما أنزل الله، هل أنت تريد وتحب ذلك أو أنت مجبر؟ فالمجبر يختلف عن المختار، وتخفيف الفساد مطلب من المطالب. يعني إذا كان الفساد 100% واحد خفضه 70% هذا مطلب. حكم الغش في الامتحانات، الغش لا يجوز. هل صح حديث بحيرة في سنده ضعف؟ الله يرحمه رحمة واسعة، دكتور أبو دومة. هل ثبت أن قريش عرضت على النبي المال والملك؟ إن كنت تريد المال جمعنا لك المال، إلى آخره، سنده ضعيف. يقول لك هل يجب أن نسمي أنفسنا أبا الحسن حتى حسن انظر يا حسن. سؤال الأخ الكريم. القضاء المصري لا يعتد بمبلغ إيصال الأمانة أقل من 10,000، وإلا يعطي 24 ساعة حبس ويضيع مال الشاكي، ماذا نفعل في البيع بالتقسيط؟ اسأل أهل الاختصاص في هذه المسألة. الميت لو مات في الخارج من سيحاسب عند دخول القبر؟ متى سيحاسب عند دخول قبر؟ الله أعلم. حكم من أرسل لي تهنئة ببدعة، هل أنصحه؟ فهمنا يا باسل ما موضوعك. أخشى أن تكون واصفا لشيء بأنه بدعة ولا يكون بدعة. هل صح القول المنسوب لأبي بكر أينقص الدين وأنا حي؟ لا أعلم له سندا. هل صح حديث في قراءة المعوذات والإخلاص دبر الصلوات؟ أختار أنه يحسن. هل الجن المؤمن سيكون مع الإنس المؤمن في الجنة؟ الله أعلم. الله أعلم أين سيكون في الجنة، الله أعلم. تعال شوف العفاريت في الجنة وليه بالضبط، ما أدري ما مرادك. مدرسة تابعة لجمعية في قرية صغيرة أعمل فيها مدرسة، وفي العاصمة مسجد ومدرسة كبيرة، نفعي للناس والطلاب فيها سيكون أكبر بإذن الله. الإشكال لو تركت القرية ستتوقف المدرسة، ائتي بشخص آخر مكانك في المدرسة في القرية. هل العدل بين الزوجين واجب؟ نعم يجب. هل في القتل الخطأ الدية والكفارة معا؟ هنا الدليل، الدليل قوله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. حديث لن يمل الله حتى تملوا، أجري مثل هذه الحديث على ظاهرها كما قال فريق من العلماء. ما رأيكم في من يدرس السيرة النبوية ولكن لا يفرقون بين الصحيح والضعيف؟ هؤلاء يحدثون إرباكا وخللا. هل الزواج بورق عرفي مقبول؟ بدون ولي لا يجوز، لا نكاح إلا بولي. عملي توزيع بتروسيكل، وبنتقل في جميع الأماكن، وأتي وقت الصلاة وأخاف على سرقة البضاعة، فما الحكم؟ تصرف حيث تجمع بين الأمان وبين حفظ وبين الصلاة. أحبك الله يا أحمد البسيوني. هل يجوز الكنس أثناء خطبة الجمعة؟ لا تكنس أثناء خطبة الجمعة، استمع للخطيب. ما حكم ذهاب المرأة إلى الحمام العمومي في المغرب؟ لا أعرف صفة الحمام العمومي في المغرب، لكن كان فيه تكشف للعورات فالنبي يقول لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. كان فيه اختلاط أيضا، لا يجوز الاختلاط. هل فيزة المشتريات حلال أم حرام؟ إذا كنت ستسدد في وقت السماح فلا بأس. أقول هل ثبت أن قريش عرضت الجاه والملك على النبي؟ قلت ورد ذلك بسند ضعيف. ما أفضل شيء ينبغي للمصلي فعله بين السجدتين؟ هو الدعاء ربي اغفر لي ربي اغفر لي. ما صحة صلاة النبي الله موسى في قبره؟ وإن صح هي حياة يعلمها الله أم الأنبياء فماتوا؟ قصة جليبيب جزء منها ثابت وجزء منها ضعيف. أقصد كنس البيت في خطبة الجمعة التي تسأل امرأة اسمها زينب تسأل عن كنس البيت في خطبة الجمعة، لا بأس، الجمعة لا تجب على النساء. هل تزوج الثيب نفسها؟ لا يا حسام، لأنك أحلى ولي عام. طالب المغشوش منه موافق، هي لا تتوقف على المغشوش أو الغشاش، الغش حرام. هل كان لعلي ملك يمين في وقت زواجه من فاطمة رضي الله عنها؟ الله أعلم. كيفية الوقت المستحب لحفظ القرآن الكريم؟ هذه تختلف من شخص إلى شخص، لكن الغدوة والروحة أمر طيب. هل الطلاق قرار أم نصيب؟ كله مقدر. ومما يلفت النظر إليه أنه في سنايا سورة الطلاق الله يقول في كتابه الكريم قد جعل الله لكل شيء قدرا، وذلك حتى لا تندم امرأة وتقول ليتني ليتني، فلتعلم وليعلم المطلق أنه وأنها لم يكن لأحد منهم أن يعيش مع الآخر دقيقة واحدة بعد الذي قدره الله. شخص يعمل في تجارة الأدوات المنزلية وتطلب منه أجهزة كهربائية، فهل يجوز له أن يشتريها وبيعالهم بالتقسيط مع العلم أنه ليعمل في يتملك الأجهزة أولا وبعد ذلك يخيرهم؟ الدعاء للوالد المتوفى من البر؟ نعم من البر. ما صحت أن الكفر بالطاغوت شرط من شروط لا إله إلا الله، يعني لا نحفظ شروط لا إله إلا الله الثمانية، نحن عندنا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وضع الأغصان الخضراء على القبور لم يفعله أكثر الصحابة، والذي فعله النبي إنما مرة واحدة لما مر على قبري قال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنه لكبير، أي إن لم يكن كبيرا من وجهة نظركم فإنه عند الله كبير. ثم أتى بجريدة خضراء قسمها نصفين، وضع على هذه شق على هذه قسم والأخرى قسم، قال لعله يخفف عنهما ما لم يلبسا، ولم يعمم النبي هذا الصنيع ولم يصنعه الصحابة الكبار. أما بريدة بن الحصيب فقال وصى بذلك بنيه، لكن كبار الصحابة لم يفعلوه. حكم إزالة الزوائد الجلدية في الرقبة؟ لا بأس. هل يجوز الاغتسال دون غسل الشعر ومسحه فقط بسبب البرد الشديد؟ لا يجوز. صحة حديث من قرأ آية الكرسي بعد الصلاة لم يحل بينه وبين الجنة إلا الموت، حديث حسن على إغماض يسير في السند. حكم صعوبة استنشاق الماء في الوضوء لصعوبته عليه؟ الاستنشاق سنة ليس بواجب. التدخين مضر وضرر حرام الإضرار، لكن تتعرف أن مراتب المحرمات تتفاوت. إذا سأل الإمام ماذا يفعل المسبوق يتابعه، وبعد أن يسلم يقوم يأتي بالذي ناقصه. ما الحكمة في وجود حدود لكل شيء ربنا خلقه كمثال حدود الرزق والصحة والنعم والفرح والمتعة؟ الحكمة في المعاناة؟ لا، من قال كذا؟ الحكمة في المعاناة من آمن وعمل صالحا فإن الله عز وجل يحيي حياة طيبة، ليست معنى كل شيء له قدر، الطول القصر الضخامة البدانة الحزن الفرح كل شيء له قدر، قد جعل الله لكل شيء قدرا. أتخيل أنك كل يوم تطول وما جئت عند سن وقفت ستنطح المنزل، لن تستطيع تركب سيارة ولا أتوبيس ولا طيارة ولا قطار ولا أي شيء، أو استمرت تدخن لن تستطيع تدخل من أي باب وستنام في الشوارع، قد جعل الله لكل شيء قدرا. ما علامات الإصابة بالعين والحسد؟ ما أعرف علامات إلا أنك ترقي نفسك بالمعوذات إن شعرت بشيء من ذلك. يسأل عن حكم تسمية من يسمي نفسه أبو الرب، نصحناه بأن يغيرها لكن رجع قال أبو الرب، الناس لا تفهم أبو الرب. يا أخي شيل غير اسم أبو الرب هذا، أنت لست أبو الرب. هو يقول اسمي أبو الرب لكن الناس لا تعرف ذلك، والناس مخاطبها على قدر عقولها. شكلها، هل تجوز صلاة المغرب ركعتين بحجة السهو وعدم سماع تذكير المأمومين وذكروه، ولكن بعد الجلوس وقراءة الأذكار يأتي بالركعة التي فاتته وبعدها يسجد للسهو؟ هل يجوز أن أدفن في حجرتي وتحت سريري وتبقى حجرتي على حالها من أساس؟ لا يجوز لك ذلك، لست بنبية. النبي الذي إذا قبض دفن حيث قبض، والناس ستدوس عليك في البيت يا أختي سناء، ولن ينفعك السرير ولا الدولاب، ولن ينفعك شيء إلا عملك الصالح. والرسائل منتشرة بتخصيص ركعتين لآخر العام ينهي بهما المسلم عاما، هذا لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام. أحلام سيئة تحدث، تعوذي بالله من شرها، لا تحدثي بها أحدا، لا تحدثي بها أحدا، تحولي عن جنبك الذي كنت عليه، قمي فصلي ركعتين، ادخلي عن يسارك ثلاثة. ما تاخدنيش معاك بالمرة، ما تاخدنيش، مش فهم السؤال. ما حكم من لا يقدر على الإنكار على المبتدعين في التهاني؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فلم يستطع فبلسانه، فلم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هل ختان البنات حرام؟ لا أختار ذلك، وإنما تقرر ذلك الطبيبة المسلمة الثقة تبع احتياجات البنت. أحمد أبو الرب ماشي يقول: هذا الاسم اسم آلاف من الناس في العائلة، هم يقولوا يا ما أدري ماذا أقول، ما أدري. شكل اسمك طيب يا أبو الرب، يا أبو الرب راء الرو ضم، ما هو التنكيس الذي يكون في الصلاة؟ التنكيس له صورتان، أن تقرأ في الركعة الأولى مثلا صورة الأعلى، في الثانية صورة عمة، فهذا تنكيس لكنه جائز، لأن النبي صلى الباء فقرأ بالبقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران. أما التنكيس داخل الصور الذي يخل بالمعنى لا يجوز. أعزكم الله وحفظكم يا محمد، ما الفرق بين أن أقول أستغفر الله وربي اغفر لي؟ كلها صيغ من الاستغفار الواردة. صلاة الشفع والوتر قبل الفجر لا بأس، صحيحة. الله يغفر لنا ولكم يا شيخ سمير، هناك يا شيخ سمير من هم أفضل منا بآلاف المرات. توقع، كيف التوفيق بين توقع الأسوأ في الأمور الدنيوية لأخذ الحذر والحيطة بين التفاؤل وحسن الظن؟ غلب التفاؤل وحسن الظن، يكون واثقا بالله إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. البدعة السيئة والحسنة تحتاج إلى شرح طويل لا يسمح له المقام. خالد الزغبي، ما السؤال وجزاكم الله كل خير؟ غسل الجمعة قبل الفجر لا يجزي لأن اليوم يبدأ من بعد الفجر. الله يوفقنا وياك واجمعنا وياك في الفردوس. نرجو أن يجمعنا الله بك في حدائق القبة، أسأل الله أن يجمعنا وياك في حدائق ذات بهجة يا رب يا رب يا رب. وكيل من البنك يسلمني السيارة من معرض خاص والتقسيط للبنك، ابتعد عن ذلك يا فتح القاضي، لا ترابي في آخر عمرك. بارك الله فيك يا أخ فادي. هل يمكن دراسة الحديث من غير الشيخ؟ يمكن، لكن الشيخ يوفر عليك وقتا طويلا. والله إنك تجتهد لتقريب الوقت قدر الاستطاعة، لكن وإن شاء الله لن نمل بإذن الله، باستثناء يوم السبت ممكن يكون فوق الطاقة. ما الحدود بين زوجتي أثناء وجود زوج أختها في بيت أبيها؟ لا، زوج أختها لا يراها، رجل أجنبي بالنسبة لها. حكم تعليق إشارات وأحاديث نبوية على جدران المساجد بداخل المسجد حيث لا تشغل المصلي يجوز. امرأة تطلب من زوجها اللي يطلبها بالفراش لأن عنده زوجة أخرى وغير راضي، تأثم. هل يمكنني أن أكتب نصف بيت فرنسا أمتلكه البنتي الواحدتين؟ ولماذا تفعل ذلك؟ فلا تحرم سائر الورثة. ما الفرق بين قولهم أخرجه فلان وهو فلان واحد؟ تفاصيل أحيانا تكون عند بعض العلماء اصطلاحات خاصة بهم فقط. ماذا أفعل إذا دخلت صلاة الجنازة والإمام في التكبيرة الثانية أو الثالثة؟ أدع الله للميت وفي النهاية اقرأ الفاتحة على إشكال. هل لك أن تصلي خلف جاهل؟ جاهل بماذا يعني؟ جاهل بالصلاة ولا جاهل بماذا؟ إذا كان يبطل الصلاة صلي خلفه ولا تترك الجماعة. هل تجوز الاستفادة من تخفيضات رأس السنة؟ تجوز. هذا قيام الليل لازم 11 ركعة، اللي تقدر عليه اعمله. قال ابن عبد البر أجمعوا أنه لا حد لعدد الركعات في قيام الليل، ولا عبرة في قيام الليل بزمن القيام لله ليس بعدد الركعات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فتح الباب بقوله صلاة الليل مثنى مثنى، ولأن النبي قال إني على نفسك بكثرة السجود، ولأن النبي قال أحب الصيام صيام داود عليه السلام كان ينام، وأحب القيام قيام داود عليه السلام كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. امرأة لقت من زوجها لأخذ معاش والدها ثم عادت له بزوج عرف غشة الدولة لتأكل ما مالا. غدا صيام الاثنين، نسأل الله أن يسر علينا وعليكم. وقد كان النبي يصومه والأعمال ترفع فيه. حكم الصلاة خلف مدخن جائزة مع الكراهة. لماذا لم تكمل نظرات في السلسلة الصحيحة؟ الله المستعان. قتيلة بنت قيس الكندية والكلام كثير حولها في قنوات الشيعة، أراجع أمرها بدقة لأن كثيرا من الكلام بلا أسانيد. أبو خليل العسيري حفظه الله، يا أخي فادي والله أنا بارك الله فيك يا أخي فادي، لكن لو كان لك سؤال حتى يستفيد المسلمون حفظك الله ووفقك أينما كنت. حكم شهادات الاستثمار صاحبة العائد المتغير كلها حرام. هل النسبة والتعامل بين المعامل والأطباء بغرض توجيه المريض لمعمل معين اسم على الطبيب؟ نعم، أطباء أصبحوا لصوصا في هذه الأيام. قلنا مرارا أن الأطباء أصبحوا لصوصا، يرسل المريض للتحليل وهو لا يحتاج تحليل لنسبة دنيئة يأخذونها من معمل التحاليل، ويرسلون المريض للأشعة لنسبة دنيئة يأخذونها من معمل الأشعة ويظلمون المريض بذلك. فأصبحت الطب مهنة تحتاج إلى أقوام أتقياء بدلا من اللصوص الموجودين في هذه الأزمان. هل يعذب المسلم بنياحة علي من هذا خاص بالكفار؟ هو عام، ولكن هذا إذا كان النوح من سنته أو إذا قصر في تعليم أهله. والله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، لكن قصر في تعليم أهله أو وصاهم بالندب عليه أو كان هذا من سنته فيعذب لمثل هذا. تعطي الدولة رواتب للأولاد وتعرض على الأهل إيداع مبلغ منه في البنك باسمهم على أن يضاف المبلغ المودع نسبة 20% يأخذ المبلغ بعد سنوات. أنصحك بالبعد عن ذلك تماما إن شاء الله. هل يجوز بيع الشعر الذي يستوصلون به النساء؟ لا تجوز المساعدة على الإثم والعدوان. ما الذي يخل بشرط المتابعة في الوضوء؟ الزمن الطويل، يعني تغسل رجلك يدك الآن أو وجهك الآن وبعد ساعتين تغسل يديك المرفقين؟ لا بارك الله فيك. هل تجب كفارة اليمين على الحالف أم على من أوقعه في اليمين؟ لا على هذا ولا ذاك، إلا إذا كان الحالف يملك أمر ما حلف عليه، قال والله لا أسافر عن نفسي يكفر، لكن إذا قال والله يا زيد لا تسافر، حلف عمر على زيد ألا يسافر وسافر زيد فلا كفارة على عمر. هل ثبتت محاصرة النبي في الشعب؟ تلقتها كتب السيرة كأنه إجماع. ما هو السؤال؟ هل عمل المرأة هو هل عمل المرء هو الأنفع؟ نعم. الأخت سناء بنت مرسي كانت أثارت سؤالا من قبل عن التي تدفن تحت سريرها إذا ماتت، فأجبناها أن الأبرة بالعمل ليس كونها تدفن تحت السرير أو بجوار الدولاب، ولا يجوز لها أن تدفن تحت السرير، ليست بنبية. إنما قلنا العمل الصالح ينفعك، وجزاك الله خير يا خالد. عندي ابن عمي طلق زوجته 4 مرات، ما حكم ذلك إن كان مع الطلاق كل واحدة متفرقة؟ هو عايش في الحرام من بعد التطليق الثالثة. هل كان رسول كل رسول النبي؟ لا، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. قد يكون الرسول نبيا وقد لا يكون. هو ما فيش إلا أبو الحسن المصري في المتابعين حمدي يقول لك ذلك، وأجاب حسن من قبل بأن الأخ أبو الحسن المصري له صفحة كبيرة ينقل أسئلة المتصلين عليها. لكن ما سؤالك يا حمدي؟ هل المعتمر أن يحلق شعره لنفسه للتحلل؟ لا مانع يا حمدي حفظك الله. حديث شرب بول النبي تحتاج إلى مراجعة التي كانت على سبيل الخطأ. حكما صلى خلف إمام قرأ مالك يوم الدين بتسكين الكاف، مالك يوم، يعني هذه الأشياء يعني أتسامح فيها كثيرون من العلماء. لماذا المضمضة والاستنشاق من الوضوء سنة؟ لأن الله قال في كتابه الكريم إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولم يذكر الله المضمضة. ورد حديث توضأ كما أمرك الله على إغماض يسير في سنده. سمع في إذاعة القرآن أنه يستحب الاحتفال بميلاد المسيح. الذي يتكلم في إذاعة القرآن الكريم هو واحد يمثل أمر نفسه، ويجب أن تكون على إذاعة القرآن الكريم لجنة مراقبة قوية تعرف الله ورسوله معرفة جيدة وتعرف العلم الشرعي، ولا يسمح للمخرفين بأن يتكلموا حيثما يريدون وكيفما شاءوا كيفما شاءوا. عمل المرأة في جمعية خيرية بس فقط فيها تجاوزات زي الاحتفال برأس السنة وعيد اليتيم وما يشبه ذلك. العمل جائز وتتقي قدر الاستطاعة الخلل. يا صحبة الخير، أعلم تماما أن عمل المرأة هو الأنفع، لكن حببت أتأكد. صح أحسنت يا أخت سناء. الوالدة سناء جزاها الله خيرا متقدمة في السن ولكنها حريصة على العلم حفظها الله. معنى قوله تعالى لا إكراه في الدين احتملت معاني. احتملت أن أحدا لا يستطيع أن يكره أحدا على الدخول في الإيمان، لا يستطيع شخص أن يحول كافرا إلى مسلم أو مسلما إلى كافر، فهذا الوجه الأول على ظاهره. لا إكراه في الدين، لن يستطيع أحد أن يكره أحدا على الدخول في الدين. الثانية، لا تكره أحدا على الدخول في دينكم، ولكن هذا يتجه إلى النصارى واليهود إذا كانوا يؤدون الجزية، أو أنه متجه إليه القول بالنسخ في حال حمل على أهل الشرك. نزول المزي لا يجب الغسل. هل صحيح عن الأزهر أنهم يدرسون العقيدة الأشعرية؟ هكذا نقل من غير شخص، درسون العقيدة الأيام هم يعتقدون أن الأشعرية صواب وهي عين الضلال. الشيخ محمود رجاء يسأل من مر بميقاتين من أيهما يحرم؟ على حسب ما يختار، فالطائرات المتجهة للطائف قد تمر بالميقات أثناء ذهابها، وقد يمر هو بطريق البر أثناء ذهابه، والأولى له أن يمر بطريق البر ويحرم. كالطائرات المتجهة مثلا ستمر بميقات ذي الحليفة وتمر بميقات رابغ، من أيهما أحرم فلا إثم عليه. حكم تسمية رحيم لا بأس بذلك. أم تمنع ابنتها من الزواج علما بأن البنت ثيب، إذا تزوجت بغير رضاها هل عقتها؟ ليس، لم تعقها. أعمل مدرس في بعض الأيام مش بروح، ارتقي بلغتك بعض الشيء أحمد بن حلمي. لا أذهب أحسن، مش بروح، مش أروح ممكن، لكن الباء دخولها الفاء أيضا مشكلة. الباء لا تجد في القرآن دخول أي باء على فعل المضارع أبدا، وهذا مش بروح يعني أنصحك ترتقي باللغة التي نزل بها القرآن. يعني المهم يقول في بعض الأيام لا أذهب، يقول بس ولكن بطلع قيمة اليوم لله في مستلزمات المدرسة. لا بأس، جزاك الله خير إذا وافقك المدير على ذلك. ما الفرق بين الرجز الأصنام والرجز العذاب والرجز النجس؟ هل هناك رأي فقهي معتبر يجز عدم إطلاق اللحية؟ لا أعلم، والعبرة بالدليل. هل توجد أسماء محرمات؟ توجد أسماء محرمة إذا عبدت نفسك لغير الله، إذا قلت عبد الشيطان مثلا أو عبد المسيح أو عبد علي أو عبد الرسول. الصم البكم لا يفقهون شيئا في الكتاب والامتحانات، هل يجوز الغش في الامتحانات؟ لا يغشوا. تفسير إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيرنا بأنفسهم، المعنى والله أعلم إن الله لا يغير نعمه على قوم إلى نقم إلا إذا غير الناس حالهم من طاعة لله إلى معصية. علي محمد حكم شق بأخذ قرض من البنك لا يجوز. أجب من أهل والدي كراهية إذا جلست بالنقاب وسط أولاد عمي وهم شباب صغار. لماذا تجلسي وسط حتى بالنقاب لماذا تجلسي وسط شباب بالغين؟ ابتعدي يا أختي نانسي، ابتعد عن هذا. وهل لا بأس بذلك إذا كنت كبيرة في السن بفارق؟ إذا كنت من قاعد من النساء لا بأس، وأن يستعففن خير لهن أيضا. هل لو حلفت على ضيف عندي في البيت أن يأكل ولم يأكل أنا كفارة؟ ليس عليك كفارة. حديث السجلات، هذا مثال لرجل أراد الله أن يغفر له أهل التوحيد. هل يعد هجر الزوجة فترة 18 فما فوق في حكم الطلاق؟ لا. تكرير العمرة من التنعيم لم يرد. هل يجوز لزوجي أن أعمل العقيقة لابنتنا وعليه ديون؟ سداد الديون أولى. لإخراج زكاة المال هل أحسب كل المال بما أتركه من مصروف شهري لأولادي؟ يعني تعال على رأس السنة انظر ماذا معك من المال الذي بلغ الحول وحل عليه النصاب، حل عليه الحول وبلغ النصاب. وزكي. نعمل بجزيرة بن يونان ولا يوجد مسجد قط، صلوا جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا، صلوا ولو في الشارع. لديه بنت أريد أسميها سكب، والسكب فرس النبي. أنت بنتك فرس النبي، يعني اختار لبنتك اسم طيب الناس تفهمه. ولا نعلم أن للنبي فرس اسمه سكب. ما حكم الزكاة في الذهب المتخذ للزينة؟ إذا بلغ النصاب حل عليه الحول زكي، وليس هناك دليل مرفوع يسقط الزكاة عنه. بهذا القدر أجتزي سائلا الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ختاما أوصي نفسي وإخواني بالاجتهاد لنصرة هذا الدين القيم دين الإسلام، ولن يتراكم الله أعمالكم ومن تبلغون عن الله دينا. قد قال تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. الحمد لله دائما وأبدا وفي الأولى والآخرة، والشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وموصول للإخوة الباذلين جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.